إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه ولا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد معاشر المسلمين فنحن في اليوم الثالث من شهر رمضان المبارك وكذلك نحن في أول جمعة في هذا الشهر الفضيل. نريد أن نجعل خطبتنا جوابا على سؤال لماذا نصوم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين فعلامة أن الله تعالى أراد بعبده خيرا أن يفقه في دين الله وأن يفعل ويترك على بصيرة من الله. ولهذا كان فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وكفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أدنى الصحابة. فالمسلم لا بد له من بصيرة. وأحسن الإمام البخاري رحمه الله جدا حينما بوب في صحيحه بابا فقال باب العلم قبل القول والعمل. فقبل أن يكون المسلم وقبل أن يعمل عليه أن يعلم ليأتي بالطاعات على وجه أراده الله وليأتي بالقربات على وجه فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يؤكد هذا أن العمل الصالح المقبول عند الله جل وعلا لا بد فيه من شرطين اثنين. الشرط الأول أن يكون خالصا لله تعالى لا رياء ولا سمعة لا عجب ولا فخر خالصا لله من كل غرض فاسد ومن كل نية فاسدة. لا يريد العامل بعمله إلا رضا الله. والشرط الثاني أن يتابع المسلم في عمله هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ويقول صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. جعل العلماء الحديث الأول حديث النيات ميزانا للأعمال الباطلة، الميزان الباطل للأعمال الصالحة. فلا بد من صدق في النية وإخلاص فيها، لا رغبة ولا رجاء إلا لثواب الله تعالى. والحديث الثاني جعله العلماء ميزانا للأعمال الظاهرة، فالأعمال إذا فعلناها ينبغي أن نراعي فيها موافقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا نصوم؟ الجواب الصحيح: لنحقق تقوى الله عز وجل. هكذا. من أين لنا هذا؟ لأن ربنا قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا الذي أراده الله. لا يوجد غاية ولا مقصد في هذه الآية إلا هذه التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، فرض عليكم، أوجبه الله عليكم، جعله ركنا من أركان الإسلام. لماذا؟ لعلكم تتقون. إذن أنا أفهم من كلام ربي جل شأنه أن الغاية أن أحقق تقوى الله. وعليه من صام عادة لم يفعل ما أمر الله. عادة صام لأنه كل عام يصوم، صام لأنه وجد الناس يصومون فصام، نشأت على هذا، تبعت على هذا، جاء رمضان فصام، اثنى عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس، فعل ذلك لأنه في كل عام يفعله. لم يتصور ولم يقم في باله أن الغاية تحقيق التقوى. ومن هنا يأتي الغرض ويأتي الدخل والدغل على كثير من الصائمين، فتراه في صيامه كحاله في فطره، العادات، المشاهدات، السماعات، إن كان مجلس لهو، إن كان مجلس غيبة، إن كان هي فقط تحولت، بدلا من كونها بالنهار صارت بالليل. جددت الأوراق، أوراق اللعب تكشينا أتي بالجديد منها، وجددت كذلك الضمنة، وجددت كذلك الشيشة وعمرت، وبدلا من النهار صارت ليلة، وعرف أوقات الأفلام الهامة في تقديم هذا الصيف، والبرامج الغنائية المهمة في حساباته عرفها وواظب عليها واجتهد في أن يقضي ساعات الليل في لهو ولغو وباطل. هذا الصائم ما عرف حقيقة الصيام، ما عرف حقيقة قول ربنا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد الأمر جلالا وبيانا وإيضاحا فيقول: واسمع إلى كلمات الرسول، اسمع بقلبك يا رعاك الله، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الناصح الأمين الرسول الكريم يعلمنا، ومن من الخلق مثل رسول الله ليعلمنا، من لم يدع يترك قول الزور كل قول باطل، الجهل السب والشتم، من لم يدع قول السوء والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذا كان ميزان هذا الصائم أنا أترك الطعام والشراب لكن لن أترك الكلمة البذيئة ولا النظرة المحرمة ولا السماع المحرم، رسول الله قال له ليس لله حاجة في أن تدع الطعام والشراب أبدا. الله جل وعلا يريد منا عملا كما أراده سبحانه كما أراده الشرع الجليل لعلكم تتقون، تتقون تحقيق التقوى هو ثمرة الصيام. ولذلك كان من فضائل هذا الصيام قوله صلى الله عليه وسلم الصوم جنة، جنة يعني ستر من النار، جنة يسلو الصائم من النار. والقرآن الكريم فيه وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وحتى لا يغفل المسلم على هذه الحقيقة جاء قوله صلى الله عليه وسلم المشهور المحفوظ من صام رمضان إيمانا واحتسابا، واحتسابا طلبا للثواب من الله فلا عادة ولا حياء من الناس. بعض الصائمين ربما قال أنا أفطر طيلة هذه السنوات لكن الناس أكثر من الكلام، الناس كلام كبير، أنت ما تصوم مالك شال الحال أحسن نصوم إسكاتا له شال نسكت بس، أو أبنائي وبناتي وزوجتي عندهم حرج من فطري عملت لهم إشكال إجماعي عيروهم الناس بي فأنا لذلك صمت، ما صمت لله السير أنت تركت الطعام والشراب وحصدت الجوع والعطش والسرار لا أدرى ولا ثواب إلا أن تفعله لله، لله. ولذلك هو عبادة سر، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي اجعله لله وأنا أجزي به. لأمر بقية الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، من أجلي لا من أجل أحد، لا مراعاة لعادة ولا تبعا لإلف ولا موافقة لهوى، لا لله تعالى. هذا هو الصائم الذي صام كما أراد الله. كذلك نحن نصوم لنتحرر من عبودية أنفسنا. قال العلماء من ثمرات الصيام أن الصائم يتحرر من عبودية نفسه. أحد عشر شهرا قضت يطعم ويشرب ويأتي الحلال مع زوجته يأتي الصيام يكسر هذه العادة. فالطعام يترك والشراب يترك والزوجة في نهار رمضان تجتنب، إذن هذه النفس تبعا لمراد الله، هذه النفس تابعة لمراد الله. الصائم يتحرر من شهوته، ليس عبدا لشهوته. فإن قال قائل هل يتصور أن يصير العبد المسلم عبدا لشهواته؟ يجيبك على هذا رسول الله، قال تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخبيصة، نوع من الثياب، تعس عبد الخبيثة كذلك. وإذا شئت فلتعش يدعو عليه رسول الله عبد الدره عبد الدينار صار عبدا لها. وكذلك شهوة الطعام شهوة الشراب الذين يعجزون عن الصيام ما عذرهم؟ لا أستطيع أن أترك الطعام، لا أستطيع أن أترك الشراب، إذا صار عبدا لهذه الشهوة. أما الصائم يتحرر ويصير عبدا لله، يدعو الطعام والشراب مع شهوته له مع حاجته إليه لله تعالى. هذه هي الغاية. ولذلك إن أردنا أن نعرف أين نحن من هذه الغاية فلننظر إلى أخلاقنا، إلى آدابنا، إلى أعمالنا أثناء الصيام وبعد الصيام. هل أنا عفو اللسان؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل، فإن صامه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. هل حققنا هذا؟ أم أننا في الطريق العام إذا زجرنا أو ضيق أحد علينا سببنا وشتمنا وضربنا والعذر الصيام؟ أنت تعرف أننا صيام، معليش أنا صائم، سامحني أنت عارف الصيام، الصيام يهذب، الصيام يؤدب، الصيام يعلمنا مراقبة الله. أما أن نجعل الصيام عذرا لنا في السب والشتم وسوء الأخلاق فهذا عكس للقضية وقضيع للفريضة. فعلينا أن نحاسب أنفسنا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وعنا معهم بفضلك يا رب العالمين. وبعد، نصوم لنحقق الصبر، فهذا الشهر شهر الصبر. وذكر العلماء أن الصيام تجتمع فيه أنواع الصبر الثلاثة، فالصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، على الطاعة وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، والصائم صابر، صابر يحس بالجوع والعطش ويصبر حتى تغيب الشمس. وقد يكون من أصحاب الأعمال الشاقة حمالا يعمل في الشمس ويسيل عرقه ولكنه يصبر. إذا هو مدرسة الصبر على طاعة الله. بعد ذلك مهما كان في الأعمال مشقة صبر العامل بعد رمضان، يصبر على طاعة الله، على الصلاة، على الوضوء في البرد، على قيام الليل، على كف نفسه عن الحرام، صبر على طاعة الله. الثاني صبر عن معصية الله ببعده عن الحرام. الماء بين يديه، الطعام بين يديه، يتمطر والماء في فمه وهو عطش غاية لا يدخل قطرة في فمه، يصبر عن الحرام. الزوجة التي صح عقده عليها، زوجته في داره في نهار رمضان لا يقربها. إذا هو الآن يتمرن ويروض النفس على أن لا يكون حراما ولا يشرب حراما ولا يعاشر بالحرام، هكذا يعلم نفسه ويكفها عن الحرام لتكون بعد رمضان مطيعه لله في ترك ما حرم ونهى عنه سبحانه. النوع الثالث الصبر على اقدار النهي المؤلمه، والصائم يجد لسعه الجوع ويجد لسعه العطش، وهذا مما قدمه الله في هذه الفريضه والركن العظيم، في هذه الفريضه والركن العظيم يصبر على الجوع يصبر على العطش، وهكذا يتعلم الصبر على اقدار الله المؤلمه. ولذلك قارن بين قوله تعالى انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب، وقول ربنا في الحديث القدسي الا الصوم فانه لي وانا اجزي به، ليس خاضعا لقاعده الثواب العامه من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، بل هو لله والله يجزي عليه خير الجزاء. نصوم لنكون من الصابرين، لنصبر على الطاعه، لنروض الانفس على طاعه ربنا سبحانه وتعالى. نصوم ايها المسلمون لندخل الجنه من باب من ابوابها اسمه الريان، علمنا بذلك رسول الله قال ويدخل الصائمون من باب الريان لا يدخل منه سواهم، فاذا دخلوا اغلق. وانت تصوم وانت تحس بشيء من التعب جراء الصوم تذكر الجنه، فاعمل لدار غدا رضوان خازنها والجار احمد والرحمن ناشيها، قصورها ذهب والمسك تربتها والزعفران حشيش نابت فيها، تجاور فيها رسول الله باب من ابوابها اسمه ريان، الا تطلع ان تدخلها من هذا الباب؟ اصحاب الهمم العاليه والنفوس الزكيه والقلوب الطيبه يطمعون الى ما هو اعلى من ذلك. لما ذكر رسول الله ابواب الجنه باب الصلاه وباب الصيام وباب الزكاه وباب الجهاد، قال الصديق الاكبر يا رسول الله هل على احد من باس ان يدخل من تلك الابواب كلها؟ موقف الشباب كل الابواب هو الصديق، هذا هو الصديق. ولعنة الله على من سبه، ولعنة الله على من انتقصه، هل من باس، هل على احد من باس ان يدخل من تلك الابواب كلها؟ قال لا، وارجو ان تكون منهم يا ابا بكر. ابو بكر ممن يدخل الجنه من ابوابها الثمانيه. اللهم صلح نياتنا، اللهم اصلح اعمالنا، اللهم زكي قلوبنا، اللهم طهر نفوسنا، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عائلا إلا أغنيته، ولا مظلوما إلا نصرته. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، ولا تدع لأحد منها شيئا. اللهم اجعل نهار صومنا في طاعتك، وليل صومنا في قيام لك يا ربنا. اللهم اجعل نهارنا مباركا وليلنا مباركا. اللهم احفظنا في نهارنا من المعاصي والزلل، واحفظنا في ليلنا من المعاصي والزلل. اللهم اجعل الشهر زياده لنا في الثواب، ورفعه لنا في الدرجات، وكرما لنا يوم نلقاك. اللهم اجعلنا ممن يدخل الجنه في باب الريان، اللهم اجعلنا مما يدخلها من باب الريان، واجعل صومنا جنة لنا من النار يا عزيز يا غفار. وفي حضرتنا منظمة الشيخ محمد السيد حاج، وقد اعتادوا ان ياتوا في كل شهر فتحا لباب الصدقة للمسلمين لإطعاما للجائعين وإعانة للفقراء، وكذلك جمعية الأنصار الخيرية التي تجمع التبرعات لشان المسلمين في فلسطين، هم معنا ويرغبون منكم اعانتهم والتصدق عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.